الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه اصطفى من شاء من الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اجتبى الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، اتقوا الله واعملوا في دنيا فانية لآخرة باقية، واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى تكلم في القرآن عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى بكلام عظيم لم يتكلم عن أحد من البشر مثل ما تكلم عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ولو جئنا نجمع هذه الآيات لما وسعنا المقام، ولكن لنستمع إلى بعض ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وتعلم أيها المسلم أنه ما من إنسان خلق على وجه الأرض ذكره الله بمثل ما ذكر به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين، فإن الله تبارك وتعالى زكاه في أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم، أي خلق مع الله، خلق مع الخلق، خلق مع النفس، كل ذلك على وجه العظمة والكمال. وزكاه ربه جل وعلا في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه ربه جل وعلا في عينه فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه ربه جل وعلا في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكاه ربه تبارك وتعالى في هدايته وجلالته فقال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى. أضافه إلى نفسه المقدسة فقال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. رفع مقامه حيا حتى أسري به ثم عرج، فكان قاب قوسين أو أدنى، وذلك عند سدرة المنتهى. رفع مقامه في الآخرة فقال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. زكى ربنا تبارك وتعالى معلمه جبريل فقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ما خاطب الله نبيا في القرآن إلا ناداه باسمه: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا هود، وهكذا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فلم يخاطبه الله ويناديه باسمه الصريح، فما بال أقوام ينادونه باسمه الصريح ويقولون: يا محمد. والله هذه هي الجفوة بعينها، هذه هي الهفوة بعينها. ربنا من فوق سبع السماوات يخاطب نبيه باسم النبوة والرسالة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهؤلاء أقوام ينادونه باسمه، وربنا جل وعلا لا يناديه إلا بوصفه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، إن الله جل وعلا لم يذكره باسمه صريحا مع ذكره لأسمائه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: محمد رسول الله، وقال جل وعلا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. جعله الله تبارك وتعالى أولى بنا من أنفسنا، وهو في مقام آبائنا بل هو أعظم من ذلك. ولذلك لم يقل الله وهو أبوهم، فقال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومقتضى الآية أنه هو أبوهم كما هي قراءة بعض الصحابة، ولكن الله جل وعلا نسخ هذه القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهو وظيفته معنا أعظم من وظيفة الأب مع ابنه، ومقامه عندنا أعظم من مقام آبائنا في نفوسنا. هكذا يجب أن يكون الأمر أيها المؤمنون. إن الله تبارك وتعالى أخبر عن تواضعه، وأخبر عن لين جانبه، وعن خفض جناحه، فقال جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. رحمته صلى الله عليه وسلم لم تكن مقصورة على المتبعين له من المؤمنين، بل شمل ذلك المؤمنين والكافرين، بل وشمل ذلك العالمين، حتى قال ربنا جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دخل مكة منتصرا ورأسه مقطع، وإذا بكفار مكة الذين طردوا واستفقوا وقاتلوا وقتلوا أصحابه، إذا بهم يقولون وهم منتكس الرؤوس لما قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ظنوه ملكا من ملوك الدنيا يقطع الرؤوس إذا فتح البلدان. وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يسألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهم يعلمون من معاشرتهم له ما جعلهم يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الخلقاء. صدق الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جعله الله نبيا للناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جعله الله مبينا وموضحا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هو النبي الذي جاء وصفه بالتوراة، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، ذكر الله عنه أنه عاش عمرا في مكة: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، ما قرأ ولا كتب، ما كنت تتلو من قبله في كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، إن الله تبارك وتعالى أمره أن يؤمن بالأنبياء السابقين، وأخذ الميثاق من الأنبياء السابقين على أن يؤمنوا به صلوات ربي وسلامه عليه. فآمن الأول بالآخر والآخر بالأول. قال الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولما كان صلى الله عليه وسلم بشرا بنص القرآن، لا يجوز أن يعتقد كما يعتقده بعض الضالين أنه نوراني ليس له ظل، أو أنه ليس له جسم، فيجعلونه كالملائكة، فهذا ضلال مبين، لأن ربنا جل وعلا ذكر بشريته في القرآن فقال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال جل وعلا في القرآن الكريم هذا الكلام في سورة الكهف نقرأه كل يوم: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يمرض ويحزن، ولذلك كان الله جل وعلا يسليه في مواقف عدة وظروف مهمة ويقول له: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ويقول مسليا إياه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ويقول: فلا تأس على القوم الكافرين. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور هي من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه، ومن ذلك ما كان في الأنكحة، فقال جل وعلا: خالصة لك من دون المؤمنين. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان عبدا يمشي على الأرض مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه من خصائصه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. كان صلى الله عليه وسلم خائفا من ربه، وكان عظيم الخوف من الله عز وجل، حتى أمره الله أن يظهر ذلك ويقوله للعباد، فقال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شهد الله له بالرسالة، وشهد هو لنفسه، وشهدت له أمته، وشهد هو على أمته، صبر صبر أولي العزم كما في القرآن، وكان نذيرا بشيرا رؤوفا حريصا على المؤمنين داعيا إلى رب العالمين، جعله الله سراجا منيرا، شاهدا عزيزا، مبشرا كريما، مبينا مدثرا، مزملا منيرا، فهو النبي النذير. أمرنا بالصلاة عليه، أمرنا بالصلاة عليه كلما ذكر، وأخبر الله عن صلاته عليه وعن صلاة ملائكته عليه، فقال عز في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، عبد الله ليلا ونهارا، عتبه الله فاستعتب، عصمه الله فبلغ، غزا وجاهد، فضله الله فبين، أقسم بحياته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لا يعلم الغيب صلوات ربي وسلامه عليه، نفى عنه الكهانة والسحر والجنون، وظائفه كثيرة وعظيمة وجلة. محمد خاتم النبيين، ليس بعده من نبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كل هذه أخلاقه وصفاته وسماته، وهو صلى الله عليه وسلم بشر قد مات، قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حياته في القبر، حياته في البرزخ، حياة خاصة ليست كحياتنا، وإلا لما تولى أبو بكر الخلافة، وما تولى علي غسله ولا كفنه ولا دفنه، ولكنه مات صلوات ربي وسلامه عليه. علمنا الله كيف نتأدب معه، فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وكيف نستأذنه بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه وآله؟ نعم، نستأذنه بأن ننظر إلى سنته فنقتدي بهديه ولا نناديه باسمه. قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال المفسرون: هو كقول الرجل يا محمد فإن هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا كان المظلوم منه الاستغاثة والاستعانة فهو شرك بالله عز وجل، مع أن الآية صريحة، إلا أننا نجد في بعض المساجد في البلدان الإسلامية مكتوب على اليمين يا الله وعلى اليسار يا محمد، وربنا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حتى كان الصحابة ينادونه يا رسول الله يا نبي الله ويقولون له ولا ينادونه باسمه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل جعل له حرمة حتى بعد وفاته، وذلك من حقوقه علينا في محكم تنزيله، بين ذلك في آية محكمة فقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم من الآداب معه صلوات ربي وسلامه عليه مما ذكره الله لنا في القرآن: ألا نتقدم بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإنكم في شهر الله المحرم من أشهر الله الحرم، من الأشهر التي عظمها الله في القرآن، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 وأولها المحرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في شهر الله المحرم: أفضل القيام قيام الليل، وأفضل الصيام صيام شهر الله المحرم. وكان عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وجد اليهود على طائفتين، طائفة تحتفل بهذا اليوم وطائفة تصوم هذا اليوم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم أقرب إلى الله عبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا: فرحا بنجاة جانب موسى. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال لأصحابه: لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله. فصوموا رحمه الله وإياكم هذا الشهر المبارك شهر الله، وصوموا التاسع منه سنة واستحبابا واختلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوما قبله إن أمكن، وإن لم يمكن فيوما بعده مخالفة لليهود والنصارى. فليس هذا اليوم إلا يوم أن يتقرب العبد إلى الله، إذ نجى الله فيه نبي الله موسى. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعله قرة عين لنا يا رب العالمين. بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في مجدنا وصاعنا، بارك لنا في بلدتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعنه، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعنه، ومن أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه وأدر الدائرة عليهم. اللهم إنهم ينفرون بالإسلام والمسلمين فامكر لنا يا رب العالمين. اللهم إنهم ينفرون بالإسلام والمسلمين فامكر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجديد الأمن والأمان علينا وعلى بلاد المسلمين، وتبعد عنا الجلاء الجلاء والمحنة والفتن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.